خلق أفضل ما سألك له أحد من خلقه، وأعطي سيدنا محمد أفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهما النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء صلاة ملائكتك وعظيما من الرضوان حتى ترضيهما وجزهما. اللهم أفضل ما جازيت به أبا وأما عن ولديهما. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما علمت ومرأ ما علمت وزنة ما علمت ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة موصولة بالأزيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لا تنقطع أبدا الأبد ولا تبيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه، وسلم على سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه، واشفه عنا ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا، واشفه عنا ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتدبر بتوحيدك، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك، صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك لا متهالها دون علمك، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، وعدد ما ذكرك به خلقك فيما مضى، وعدد ما هم ذاكرونك به فيما بقي في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وشم ونفس وطرفة ولحة من الأبد إلى الأبد وآباد الدنيا وآباد الآخرة، وأكثر من ذلك لا ينقطع أوله ولا ينفذ آخره. اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه. اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك به. اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا، ودع أصحابه رضا الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد السابق الخلق نوره ورحمة العالمين ظهوره، عدد ما مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة تسلم العرب وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء، صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملك قلبه من جلالك وعينه من جمالك، فأصبح فرحا مؤيدا منصورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد أوراق الزيتون وجميع الثمار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما كان ويكون وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته عدد أنفاس أمته. اللهم ببركة الصلاة عليه على الصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين الشاربين وبسنته وطاعته من العاملين. ولا تحرم بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أكرم خلقك وسراج أفقك وأفضل قائم حقك كالبيوت بتيسيرك ورفقك صلاة يتوالى تكرارها وتلوح على الأكوان أنوارها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل ممدوح بقولك وأشرف داع للاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسلك صلاة تبلغنا في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك ووصلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أكرم الكرماء من عبادك وأشرف المنادين لطرق رشادك وسراج أقطارك وبلادك صلاة لا تفنى ولا تبيد تبلغنا بها كرامة المزيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الرفيع مقامه الواجب تعظيمه واحترامه صلاة لا تقطع أبدا ولا تفنى سرمدا ولا تنحصر عددا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعن سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الظاهر المظهر وعلى آله وسلم. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيته بالنصر والقدر والشفاعة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الحكم والحكمة السراج الوهاج المحصوص بالخلق العظيم وختم الرسل بالمعراج وعلى آله وأصحابه وأتباعه السالكين على منهج قويم. فاعظم اللهم به منهاج نجوم الإسلام ومصابيح الظلام المهتدى بهم في ظلمة ليل الشك الداج صلاة دائمة مستمرة ما تلاطمت في الحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق للحجاج وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرسول الكريم وصفته من العباد وشفيع الخلائق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهض بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعادة في صلاح الأعظم صلى الله عليه وعلى آله صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام. فهو سيد الأولين والآخرين وأفضل الأولين والآخرين عليه أفضل صلاة المصلين وأزكى سلام المسلمين وأطيب ذكر الذاكرين وأفضل صلوات الله وأحسن صلوات الله وأجل صلوات الله وأجمل صلوات الله وأكمل صلوات الله وأسبق صلوات الله وأتم صلوات الله وأظهر صلوات الله وأعظم صلوات الله وأذكى صلوات الله وأطيب صلوات الله وأبرك صلوات الله أزكى صلوات الله وأنمى صلوات الله وأوفى صلوات الله وأسنى صلوات الله وأعلى صلوات الله وأكثر صلوات الله وأجمع صلوات الله وأعم صلوات الله وأدوم صلوات الله وأبقى صلوات الله وأعز صلوات الله وأرفع صلوات الله وأعظم صلوات الله على أفضل خلق الله وأحسن خلق الله وأجل خلق الله وأكرم خلق الله وأجمل خلق الله وأكمل خلق الله وأتم خلق الله وأعظم خلق الله عند الله رسول الله ونبي الله وحبيب الله وصفي الله ونجي الله وخليل الله وولي الله وأمين الله وخيرة الله من خلق الله ونخبة الله من برية الله وصفة الله من أنبياء الله وعروة الله وعصمة الله ونعمة الله ومفتاح رحمة الله مختار من رسل الله منتخب من خلق الله الفائز بالمطلب في المرام والمرهب المخلص فيما وهب أكرم مبعوث أصدق قائل أنجح شافع أفضل مشفع الأمين في مسرور الصادق فيما بلغ الصادع بأمر ربه المطلع بما حمل أعظم رسل الله إلى الله وسيلة وأعظم مدد إلى الله مزيرة وفضيلة وأكرم أنبياء الله الكرام صفوتي على الله وأحبهم إلى الله وأقرب زلفى لدى الله وأكرم خلق على الله وأحضاهم أرضاهم لدى الله وعلى الناس قدرا وأعظم مما حل وأكرم محاسنا وفضلا وأفضل الأنبياء درجة وأكملهم شريعة وأشرف الأنبياء نصابا وبيدهم بيانا وخطابا وأفضلهم مؤمنا ومحاجرا وعترة وأصحابا وأكرم الناس أروما وأشرفهم جرثوما وخيرهم نفسا وطارهم قلبا وأصدقهم قولا وأزكاهم فعلا وأثبتهم أصلا وأوفاهم عهدا وأمكنهم مجدا وأكرمهم طبعا وأحسنهم صنعا وأطيبهم فرعا وأكرمهم طاعة وسمعا وأعلاهم مقاما وأحلاهم كلاما وأزكاهم سلاما وأجلهم قدرا وأعظمهم فخرا وأسناهم فخرا وأرفعهم في الملأ الأعلى ذكرا وأوفاهم عهدا وأصدقهم وعدا وأكثرهم شكرا وأعلاهم أمرا وأجملهم صبرا وأحسنهم خيرا وأقربهم يسرا وأعليهم مكانا وأعظمهم شانا وأجزئهم برهانا وأرجحهم ميزانا وأولهم إيمانا وأوضحهم بيانا وأفصحهم لسانا وأظهرهم سلطانا اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء والحق هي وأعطي وسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته جميعنا ما هو أهله أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين الصالحين يا أرحم الراحمين اللهم ارفع طائل صلواتك وشرائف زكواتك ونوامي بركاتك وعواطف رحمتك ورحمتك وتحيتك وفضائل آلائك على سيدنا محمد سيد المرسلين ورسول رب العالمين قائد الخير وفاتح البر ونبي الرحمة وسيد الأمة اللهم ابعثه مقاما محمودا تصف به قربه وتقر به عينه ويهبطه به الأولون والآخرون اللهم أعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامخة اللهم أعط سيدنا محمد الوسيلة والرفيق مأمولة واجعله أول شافع وأول مشفع اللهم أعط البرهان وأثقل ميزانة وأبلش حجته وارفع في أهل عليين درجته وفي أعلى المقربين منزلته اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واجعلنا من أهل شفاعته واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا من كأسه غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وعد وبعض المقام المحمود الذي وعدته مع أخواني كثيرا. صلى الله على سيدنا محمد نبي الرحمة وسيد الأمة وعلى أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء ومن ولد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصل على ملائكتك أجمعين من السماوات والأرضين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم في الخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظهر عليه الليل وأشرق عليه النهار وعندما نزل من أول الدنيا إلى آخرها من قطر الأمطار وعندما نبت من أول الدنيا إلى آخرها من النبات والأشجار صلاة دائمة بدوام ملك الله الواحد القهار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتشرف بها عقباه وتبلغ بها يوم القيامة مناه ورضاه. هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد حائر الرحمة ومن الملك ودار الدوام السيد الكامل الفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائنا وقد كان كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي وابهى شموس الهدى أبهرها وأسر الأنبياء فخرا وأشهرها ونوره أزهر أنوار الأنبياء وأشرفها وأوضحها وأزكى الخليقة أخلاقا وأطهرها وأكرمها خلقا وأعدلها. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أبهى من القمر التام وأكرم من السحاب المرسلة والبحر الخضام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعرض لعوالم طيب ذكره ورياه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من الدنيا وإلى الآخرة وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من الدنيا وإلى الآخرة وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد من الدنيا وإلى الآخرة واجز سيدنا محمد وآل سيدنا محمد من الدنيا وإلى الآخرة وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من الدنيا ومن الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه وصل عليه كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وأمينك على وحي السماء. اللهم صل على سيدنا محمد الأكرم الأزهار القائم بالعدل والإنصاف المبعوث في سورة الأعراف المنتخب من أصلاب الشراك والبطون المصطفى المصاصع عبد المطلب بن عبد المناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف. اللهم اني اسالك بافضل ما اسالك وبأحد اسمائك اليك واكرم عليك وبما مننت علينا سيدنا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم فاستقنا به من الضلاله وامرنا بالصلاه عليه وجعلت صلاتنا عليه درجه وكفاره ولطفا ومنا من اعطائك فالعود تعظيما لامرك واتباعا لوصيتك ممتجزا لموعودك لما يجب للنبينا صلى الله عليه وسلم في اداء حقه قبل ما امنا به وصدقناه واتبعنا النور الذي انزل معه وقلت وقولك الحق. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم. وسلموا تسليما. وأمرت العباد بالصلاة على نبي مريضة افترضت عليهم وأمرتهم بها، فنسألك بجلال وجهك ونور عظمتك وبما أوجدت على نفسك المحسنين أن تصلي أنت وملائكتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد. اللهم ارفع درجته واكرم مقامه وثقل ميزانه وابلغ حجته واغفر ملته واجزل ثوابه واضح نوره واهدم كرامته واحميه من ذريته واهل بيته ما تقر به عينه واعظمه في النبيين الذين خلوا قبله. اللهم اجعل سيدنا محمدا اكثر النبيين تبعا واكثرهم وزرا واكثرهم كرامه ونورا واعلاهم درجه وارفعهم في الجنه منزله. اللهم اجعل في السابقين غايته وفي المنتخبين منزلته وفي المقربين داره وفي المصطفين منزله. اللهم اجعل اكرم الاكرمين عندك منزله واخرهم ثوابا واخرهم مجلسا واثبتهم مقاما واصوبهم كلاما وانجعهم مساله واحضرهم لديك نصيبا واعظمهم فيما عندك ربا وانزلوا في غرفات الفردوس من الدرجات العلى التي لا درجه ترباها. اللهم اجعل سيدنا محمد اصدق قائل وانجح سائل واول شافع وافضل مشفع وشفع في امتي بشفاعتك يبلغها بها الاولون والاخرون. واذا ميزت عبادك من اصل قضائك فاجعل سيدنا محمد من الرزقين قيلا والاحسنين عملا وبالمهين سبيلا. اللهم اجعل نبينا لنا فرضا واجعله الله لنا موعدا لاولنا واخرنا. اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا في سنته وتوفنا على ملته وعرفنا وجهه واجعلنا في زمرته وحزبه. اللهم اجمع بيننا وبينه كما امنا به ولم نرى ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا وتولدنا حوضا وتجعلنا من رفقائه مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد نور الهدى والقائد الى الخير والداعي الى الرشد نبي الرحمه وامام المتقين ورسول رب العالمين لا نبي بعده كما بلغ رسالتك ونصح عبادك وتلا اياتك واقام حدودك ووفى بعهدك وامتنع حكمك وامر بطاعتك ونهى عن معصيتك ووالى وليك الذي تحب ان تواليه وعادى عدوك الذي تحب ان تعاديه. صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على جسده في الاجساد وعلى روحه في الارواح وعلى موقفه في المواقف وعلى مشهده في المشاهد وعلى ذكره اذا ذكر صلاه من اعلى نبينا. اللهم ابلغه منا السلام كما ذكر السلام والسلام على النبي ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى انبيائك المطهرين وعلى رسلك المرسلين وعلى حملة عرشك وعلى سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا ملك الموت وسيدنا رضوان خازن جنتك وسيدنا مالك. وصل على الكرام الكاتبين وصل على أهل طاعتك أجمعين أهل السماوات والأرض. اللهم هدي هذا البيت نبيك أفضل ما أتيت أحدا من أهل بيوت المرسلين واجزي أصحاب نبيك أفضل ما جازيت أحدا من أصحاب المرسلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على نبي هاشمي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة تبليك وتضيء وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله من الفضائل وعدد النجوم في السماء، صلاة توازن السماوات والأرض وعدد ما خلقت وما تخلقه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم إني أسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وجمالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك. اللهم أسألك باسم الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فسانا وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فأرسلت وعلى البحار والأودية فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت. وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة في جبل سيدنا إسرافيل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبل سيدنا جبريل عليه السلام وعلى الملائكة المقربين. وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة حول العرش والأسماء المكتوبة حول الكرسي. وأسألك اللهم بالاسم المكتوب على ورق الزيتون. وأسألك اللهم بالأسماء العظام التي سميت بها نفسك ما علمت بها وما لم أعلم. وأسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أرمياء عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعياء عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يسوع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع النبيين والمرسلين. صلي على سيدنا محمد نبيك عدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسى والبحار مجرى والعيون منفجرة والنهار نابرة والشمس مضحية والقمر مضيئة والكواكب مستنيرة. كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك وصل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك وصل على سيدنا محمد ملء أرضك وصل على سيدنا محمد ملء عرشك وصل على سيدنا محمد عدد عرشك وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى بالقلم في يوم الكتاب وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك وصل على سيدنا محمد عدد ما تقارب فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرض جميع قطرات الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وأظفارهم وصل على سيدنا محمد عدد كل ناس من خلقها في يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد على السحاب الجارية وصل على سيدنا محمد على الرياح البارية من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما أهبت عليه الرياح وحركت من الأصفار والأشغال والأرواح والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك اليوم حرقت الدنيا يوميا في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلق الدنيا يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد من أرضك مما حملت وعقلت من قدراتك. اللهم صل على سيدنا محمد على ما أخذت في سبعين هارك مما لا يعلمه إلا أنت وما أنت خالقه في يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من سبعين حارك وصل على سيدنا محمد زينة سبعين حارك مما حملت وعقلت من قدراتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد مواجب حارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرمي والحصى في مستقر الأراضي وسريها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرمي والحصى في مستقر الأراضي وسريها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت وعلى جبالها في مستقر الأراضي وشرقها وغربها سريها وجبالها وديتها وطريقها وعامرها وغامرها إلى سائر ما خلقت وعليها وما فيها من حصات ومقدر وحجر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد العباد الأرض من قبل خلق وشرقها وغربها وسهلها وجبالها وديتها وشجارها وثمارها ورمها وزروعها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد على ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما تخلقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد على كل شعر من أبدانهم وفي وجوههم وعلى رؤوسهم من خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد على طفقات الطير وطيران الجن والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد على كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد خطام على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يصلي عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد عدد القلب والبر والنبات وصل على سيدنا محمد عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى وصل على سيدنا محمد شابا زاكيا وصل على سيدنا محمد كهلا مرضيا وصل على سيدنا محمد مدركا بالمهدي صبيا وصل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم وعد سيدنا محمد المقام المحمود الذي وعدته الذي إذا قال صدقته وإذا سأل أعطيته. اللهم وعد برهانه وشرف بنيانه وأبلج حجته وبين فضيلته. اللهم تقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته. اللهم آمين. وأسألك بأسمائك التي دعوت بها تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفته ومما لا يعلم علمه إلا أنت وارحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلوى وأن تغفر لي ولوالدي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن تغفر لعبدك المذنب الخاطئ الضعيف وأن تتوب علي إنك غفور رحيم. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بحق ما حمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك وبحق اسمك المخزون المكنون الذي سميت به نفسك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك وأسألك أسألك باسمك الذي لا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الصخرة فدلت وعلى ماء السماء فسكبت وعلى السحاب فأمطرت وأسألك بما سألك به سيدنا محمد النبي وأسألك بما سألك به سيدنا آدم النبي وأسألك بما سألك به أنبياؤك ورسلك وملائكتك المقربون صلى الله عليهم أجمعين وأسألك بما سألك به أن طاعتك أجمعون تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت أن تكون السماء مبنية والأرض مطحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئة والكواكب منيرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد حلمك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحصى اللوح المحفوظ من علمك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في يوم الكتاب عندك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من السماواتك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من أرضك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من ما أنت خالقه من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على السحاب الجارية والرياح الدارية من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على كل قدر تقوم من سماواتك إلى أرضك وما تقوم إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما هبت الرياح وعدد ما تحركت الأشجار والأرواح والزرع وجميع ما خلقت في غرائب حفظ من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الطير والمطر والنبات من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلق في السماء من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلق في بحارك سبعة مما لا يعلم إنه إلا أنت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على الربيع والحصى في مشارق الأرض ومغاربها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس وما أنت خالقه إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم والحاضرين من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد غير الجن والملائكة من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الطيور والهواء وعدد الوحوش والأكام في مشارق الأرض ومغاربها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجليه ومن يمشي على أربع من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله العظيم الله

وآلها وصلي على سيدنا محمد على كل سرج وما تخلق فيها وما يموت فيها وصلي على سيدنا محمد على ما تخلق كل يوم وما يموت فيه إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد على السحاب الجارية ما بين السماء والأرض وما تمطر من المياه وصلي على سيدنا محمد على الرياح والسخرات في مشارق الأرض ومغاربها وشوفها وقبلتها وصلي على سيدنا محمد عدد نجوم السماء وصلي على سيدنا محمد عدد ما خلق في بحارك من حيتان والدواب والمياه والرمال وغير ذلك وصلي على سيدنا محمد عدد النبات والعصا وصلي على سيدنا محمد عدد النمل وصلي على سيدنا محمد على المياه العذبة وصلي على سيدنا محمد على المياه الملحة وصلي على سيدنا محمد على نعمتك على جميع خلقه وصلي على سيدنا محمد على نعمتك وعلى ذلك على كبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلي على سيدنا محمد على دامة الدنيا والآخرة وصلي على سيدنا محمد على دامة خلاله في الجنة وصلي على سيدنا محمد على دامة خلاله في النار وصلي على سيدنا محمد على قد ما تحبه وترضاه وصلي على سيدنا محمد على قد ما يحبك ويرضاك وصلي على سيدنا محمد أبد الآبدين وأنزل المنزل المقرب عندك وأعطي وسيلة والفضيلة والشفاعة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم إني أسألك بأنك نبي وسيدي ومولاي وثقتي ورجائي أسألك بحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام والمشعر الحرام وقبر نبيك عليه السلام أن تهب لي من خير ما لا يعلمه إلا أنت واصرف عني من سوء ما لا يعلمه إلا أنت اللهم يا من وهب لسيدنا آدم سيدنا شيتا ولسيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق ورد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب ويا من كشف البلاء عن سيدنا أيوب ويا من رد سيدنا موسى إلى أمه ويا زايد سيدنا الخضر في علمه ويا من وهب لسيدنا داود سيدنا سليمان ولسيدنا زكريا سيدنا يحيى ولسيدنا مريم سيدنا عيسى ويا عابد سيدنا شعيب أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين ويا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة والدرجة الرفيعة أن تغفر لي ذنوبي وتستر لي عيوبي كلها وتجيرني من النار وتجيب لي رضوانك وأمانك وغفرانك وإحسانك وتمتعني في جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ما سرت الرياح وسحاب الركام وذاقت كل روح همامة وأرسل السلام لأهل السلام في دار السلام تحية وسلامة اللهم افردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلتني به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم إني أسألك أن توجه إليك بحبيبك المصطفى عندك يا حبيبنا يا سيدنا محمد إنا نتوسل منك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر اللهم شفع فينا بجاه عندك اللهم اجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه ومن خير المقربين من الوالدين عليه ومن أخيار المحبين فيه والمحبوبين لديه وفرحنا به في أعلى صلاة القيامة واجعلوا لنا دليلا إلى جنات النعيم بلا مؤونة ولا مشقة ولا مناقشة الحساب واجعلوا مقبلا علينا ولا تجعلوا غاضبا علينا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين أحياء منهم الميتين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين فاسألك يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أسألك بما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وبهائك وقدرتك وسلطانك بحق أسمائك المخزونة المكنونة المطهرة التي لم يطلع عليها

آله عدد بأحبالي من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأنصلي عليه وعلى آله عدد هبة الرياح عليه وحركته من الأغصان والأشجار وأوراق الثمار والأزهار وعدد ما خلقت على قرار أرضك وما بين سماواتك من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأنصلي عليه وعلى آله عدد واجب حالك من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وانصلي عليه وعلى آله عدد رمي والحصى وكل حجر ومد خلقته في مشارق الأرض ومغاربها سنها وجبالها وبنيتها من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وانصلي عليه وعلى آله عدد نبات الأرض في قبلتها وجوفها وشرقها وغربها وسدها وجبالها من شجر وثمر وأوراق وزرع وجميع ما أخرجت وما يخرج منها من نباتها وبركاتها من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وانصلي عليه وعلى آله عدد ما خلق من الإنس والجن والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وانصلي عليه وعلى آله عدد كل شعرة في أبدانهم ووجوههم وعلى رؤوسهم وخلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وانصلي عليه وعلى آله عدد أنفاسهم وألفاظهم وألحاظهم من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وانصلي عليه وعلى آله عدد طيران الجن وخفقان الإنس من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وانصلي عليه وعلى آله عدد كل بهيمة خلقتها على أرضك صغيرة وكبيرة في مشارق الأرض ومغاربها مما علم وما لا يعلم عدوه إلا أنت من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وانصلي عليه وعلى آله عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وعدد من يصلي عليه إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وانصلي عليه وعلى آله عدد أحياء والأموات وعدد ما خلقت حيتان وطيرين من أهلين وحشرات وانصلي عليه وعلى آله بالليل لا يخشى والنهار لا تجلى وانصلي عليه وعلى آله بالآخرة والأولى وانصلي عليه وعلى آله ابن كان في المهد الصبية إلى أن صار كهلا مهديا فقبضته إليك عدلا مرضيا لتبعثه شفيعا وانصلي عليه وعلى آله عدد فضلك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك والتعليا والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والحوض المبرور والمقام المحمود والعز الممدود وأن تعظم برهانا وأن تشرف بنيانا وأن ترفع مكانا وأن تستعيننا يا مولانا بسنته وأن تميتنا على ملته وأن تحشرنا بزمرته وتحت لوائه وأن تجعلنا من رفقائه وأن توردنا عوضه وأن تسجعنا بكأسه وأن تنفعنا بمحبته وأن تتوب علينا وأن تعافينا من جميع البلاء والبلاء وفتك ما ظهر منها وما بطن وأن ترحمنا وأن تعفو عنا وتغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات والحمد لله رب العالمين وهو حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما سجعت الحمائم وحملت الهوائم وزرعت البهائم ونفعت التمائم وشدت العمائم ونمت النوائم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما أبلج الإصباح وهبت الرياح ودبت الأشباح وتعاقب الغزو والرواح وتقلدت الصفاح وتقلدت الرماح وصحت الأجساد والأرواح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما دارت الأفلاك ونجت الأحلاك وسبعت الأملاك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما طلعت الشمس وما سويت الخمس وما تألق القمر وتدفق القمر وما سبح رعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من السماوات والأرض من أمامنا ومن ما شئت من شيء بعد اللهم كما قام بأعباء الرسالة وزنق الفقر من الجهالة وجاهد الكفر والضلالة ودعا إلى توحيدك وقاس الشدائد في إرشاد عبيدك فأعطه الله تسمى وبلغ مأمولا وأدي فضيلة والوسيلة الدرجة رفيعة وعظ المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم اجعلنا من المتبعين لشريعته المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في أتباعه المحجلين وأشياع السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين واجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث بالتهامة والأمر بالمعروف والاستقامة وشفيع أهل الدروب في عرصات القيامة اللهم ابلغ عنا نبينا وشفيعنا وحبيبنا أفضل الصلاة والتسليم وبعث المقام المحمود الكريم وآتي الفضيلة الوسيلة والدرجة الرفيعة التي وعدته في الموقف العظيم وصل اللهم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم اللهم صل عليه وعلى آله ما لاح بارق وذر شارق ووقب غاسق وانهمر وارق وصل عليه وعلى آله من اللوح والفضاء ومثل نجوم السماء وعدد القمر والحصى وصل عليه وعلى آله صلاة لا تعد ولا تحصى اللهم صل عليه زينة عرشك وعلى رضاك ومداد كلماتك وامتاع رحمتك اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وجازي عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته واجعلنا من المهتدين بمنهاج شريعته واهدنا بهديه وتوفنا على ملته واحشرنا يوم الفزع إلى خير من الآمنين في زمرته وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وذريته اللهم صل على سيدنا محمد خير أنبيائه وأكرم أصفيائه وإمام أوليائه وخاتم أنبيائه وحبيب رب العالمين وشهيد المرسلين وشفيع المذنبين وسيد ملك آدم أجمعين المرفوع الذكر في الملائكة المقربين البشير النذير السراج المنير الصادق الأمين الحق المبين الرؤوف الرحيم الهادي إلى الصراط المستقيم الذي آتيته سبعا من المثاني والقرآن العظيم نبي الرحمة وهادي الأمة أول من تشرق عنه الأرض ويدخل الجنة المعيد بسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل المبشر به في التوراة والإنجيل المصطفى المجتبى المتحدي أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم اللهم صل على ملائكتك والمقربين الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اللهم كما صفيتهم سفراء على رسلك وأمناء على وحيك وشهداء على خلقك وخلقت لهم بنفع حجبك وأطعتهم على مكنون غيبك واخترت منهم خزنة جنتك وحملة لعرشك وجعلتهم من أكثر جنودك وفضلتهم على الورى وأسكنتهم السماوات العلى ونزلتهم عن المعاصي والدناءات وقدستهم عن النقائص والآفات فصل عليهم صلاة دائمة تزيدهم بها فضلا وتجعلنا من استغفارهم بها أهلا اللهم صل على جميع أنبيائك ورسلك الذين شرحت صدورهم وأتعتهم حكمتك وطوقتهم نبوتك وأنزلت عليهم كتبك وأنعمت بهم خلقك ودعوا إلى توحيدك وشوقوا إلى وعيك وخوفوا من وعيدك وأشهدوا إلى سبيلك وقاموا بحجتك ودليلك وسلم اللهم عليهم تسليما وأمدنا بالصلاة عليهم أجرا عظيما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحسن والجمال والبهجة والجمال والبهاء والنور والولدان والحور والغرف والقصور واللسان الشاكور والقلب المشكور والعلم المشهور والجيش المنصور والبنين والبنات والأزواج الطاهرات والعلو على الدرجات والزمزم والمقام والمشعر الحرام وشناب الآذان وتربية الأيتام والحج وتلاوة القرآن وتسبيح الرحمن وصيام رمضان والدعاء المعقود والكرم والجود والوفاء بالعهود صحيح صاحب الرغبة والترغيب والبلاء والنجيب والحظي والقاضي النبي الأول الناظر بالصواب المبعوث في الكتاب النبي عبد الله النبي كنز الله النبي حجة الله النبي من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله النبي العربي القرشي زمزمي مكي تهامي صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل والكوثر والسلسبيل قاهر المضادي مبيد الكافرين وقاتل المشركين قائد الغر المحجرين إلى جنات النعيم وجوار الكريم صاحب سيدنا جبريل عليه السلام ورسول رب العالمين وشفيع المذنبين وغاية الغمام ومصباح الظلام وقمر التمام صلى الله عليه وعلى آله مصطفينا من أخر جبريل صلاة دائمة على قلبي يعوض محلة صلى الله عليه وعلى آله صلاة تجد يا حبوره ويشرب بها في نعال بعثه ونشوره فصلى الله عليه وعلى آله نجوم طوالع صلاة تجد عليه أجود بيوت الأوامع أرسله نهي عن عربي ميزانا وأوضح يا بيانا وأصح يا لسانا وأشفق يا إيمانا وعلاها مقاما وأحلاها كلاما وأوفاها رماما وأصفاها رغاما وأوضح الطريقة ونصح الخليقة وشهر الإسلام وكسر الأصنام وأظهر الأحكام وحضر الحرام وعم بالإنعام صلى الله عليه وعلى آله في كل محفل ومقام أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله عودا وبدا صلاة تكون ذخيرة ووردة صلى الله عليه وعلى آله صلاة تامة زاكية وصلى الله عليه وعلى آله صلاة تجمعها روح وريحان ويعقبها مغفرة ورضوان وصلى الله على أفضل من طاب منه النجار وسمى به الفخار وسهر بنور جبينه الأقمار وتظهرت عند جود يمينه الغنائم والبحار سيدنا ونبينا محمد الذي ببهر آياته أظهرت الأمجاد والأبرار ومعجزات آياته يقرأ الكتاب وتواترت الأخبار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروا في هجرته فنعم المهاجرون ونعم الأنصار صلاة نامية دائمة ما سجعت يديك يا رب ومع الدول قائمة المرار بارك الله عليك دائما صلواته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الكرام صاحب دوام الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد الذي هو قطب الجلالة وشمس النبوة والرسالة والهادي من الضلالة والمنقذ من الجهالة صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة الاتصال والتوالي متعاقبة بتعاقب الأيام والليالي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد الواحد صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة لما امتهل بدي بانقطاع ولا نفان صلاة تنجينا بها من حول جهنم وبئس المهاد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم صلاة لا يحصى لها عدد ولا يعد لها مدد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثوى وتبلغ بها يوم القيامة من شفاعة الرضا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأصيل السيد النبي الذي جاء بالوحي والتنزيل وأوضح بيان التأويل وجاء الأمين سيدنا جبريل عليه السلام بالكرامة والتفضيل وأسرى به الملك الجليل في الليل البهيم الطويل فكشف له عن أعلى الملكوت وعرى سنع الجبروت ونظر إلى قدرة الحي الدائم الباقي الذي لا يموت صلى الله عليه وسلم صلاة مقرونة بالجمال والحسن والجمال والخير والإفضال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على الأبطال وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على ورق الأشجار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على زمر البحار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على الأنهار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على الصحار والغبار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على الجدار والأحجار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على الجنة وأهل النار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على الأبرار والفجار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدم ما يختلف به الليل والنهار، واجعل اللهم صلاتنا عليه شافا من عذاب النار وسببا من بعد دار القرار، انك انت العزيز الغفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين وذريته المباركين وصحابته الاكرمين وازواج امهات المؤمنين صلاه موصوله تتلقى الدنيا يوم الدين. اللهم صل على سيدنا الابرار وسيد المرسلين الاخيار واكرم من طمع عليه الليل واشرق عليه النهار. اللهم يا من الذي لا يكافى امتنانه والطول الذي لا يجاز انعامه واحسانه، نسالك بك ولا نسالك بحد غيرك ان تبلغ السنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الاعمال واجعلنا من الامنين يوم الرشد والزلزال. يا ذا العزه والجلال اسالك يا نور النور قبل الازمه والدهور، انت الباقي بلا زوال الغني بلا مثال القدوس الطاهر العلي الظاهر الذي لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه زمان. اسالك باسمائك الحسنى كلها وبعظم اسمائك اليك واشرفها عندك منزله واجزلها عندك ثوابا واسرع منك اجابه، وباسمك المخزون المكنون الجليل الاجل الكبير الاكبر العظيم الاعظم الذي تحبه وترضاه من دعاك به وتستجيب له دعاء. اسالك اللهم بلا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال، واسالك باسمك العظيم الاعظم الذي لا بعيد به اجبت واذا سئلت به اعطيت، واسالك باسمك الذي عظمة العظماء والملوك والسماء والأوام وكل شيء خلقته يا الله يا رب استجب دعوتي. يا من له العزة والجبروت يا الملك والملكوت يا من هو حي لا يموت، سبحانك ربي أعظم شأنك ورفع مكانك، أنت ربي متقدسا في جبروتك إليك الرب وإليك الرب، يا عظيم يا كبير يا جبار يا قادر يا قوي تباركت يا عظيم تعاليت يا عليم، سبحانك يا عظيم سبحانك يا جليل. أسألك باسمك العظيم التام الكبير أن لا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا إنسانا حسودا ولا ضعيفا من خلقك ولا شديدا ولا بارا ولا فاجرا ولا عبيدا ولا عنيدا. اللهم إني أسألك فإنني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا هو يا من لا هو إلا هو يا من لا إله إلا هو يا أزلي يا أبدي يا دهري يا ديمومي يا من هو الحي الذي لا يموت يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم الديان الحنان المنان الباعث الوارث الجلال والإكرام، قلوب الخلائق بيديك نواصيهم إليك فتزرع الخير في قلوبهم وتمحو الشر إذا شئت منهم. فأسألك اللهم أن تمحو من قلبي كل شيء تكرهه وأن تحشو قلبي من خشيتك ومعرفتك ورهبتك والرغبة فيما عندك والأمن والعافية، واقف علينا بالرحمة والبركة من وعلمنا الصواب والحكمة. فنسألك اللهم علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. وأسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأت كان عرشك أن تزرع في قلبي معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن في هذا الكتاب وارحمنا وارحمهم واحشرنا وإياهم في خدمة النبيين والصديقين يوم القيامة بفضلك يا رحمن. اللهم صل على سيد الأبرار وسيد المرسلين الأخيار وأكرم الرمى عليه وأشرق عليه النهار. اللهم صل على القدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. كتبت كتابك الكتاب قبل نطق بخاطري وقلت لقلبي أنت بالشوق أعلم فبلغ سلامي يا كتاب وقل له مقامكم عندي عزيز مكرم يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل أرقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن أملي من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جثماني وكن غناي الذي ما بعده فلسل وكن فككي من أولاد عصياني تحية الصمد المولى ورحمته ما غنت الطير في أوراق أغصاني عليك يا عروة الوثقى ويا سندي الأوفى ومن مدحوه روحي وريحاني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واسأل الله يجعل هذا العمل يتقبل سيد الوجود صلى الله عليه وسلم.